ومن هنا يقصدون بواجب الوجود يعني لازم عقلا، يسمونه المرجح. ثم قال الافتقار وصف سلبي، افتقار المخلوقات الى خالق وصف سلبي، وكأنه يرى ان عظمة هذا الكون تقتضي عدم وجود الوصف السلبي الى اخره. ثم قال يعني انتهى الى لا شيء، قال اموت نسأل الله السلام والعافية، اموت وما عرفت شيئا، هكذا قال. وقال اخر ذكر انه الحموي كما ورد في دار التعارض لشيخ الاسلام ابن تيميه، اضطجع على فراشه، شوف كيف نسأل الله السلامة، يعني بدل ما يذكر الله عز وجل ويقرأ أوراده وينام هنيئا بعقيدته السليمة الصافية يجلس حائرا طول الليل وينتهي إلى لا شيء. يقول اضطجع على فراشي وأضع المنحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء، طبعا من المتكلم، حتى يطلع الفجر ولم يترجع عندي منها شيء، وهكذا يعيش عمره بهذه الترهات التي متاهات، الكلام فيها متاهات والخوف فيها متاهات والنهاية منها متاهات، نسأل الله السلام والعافية. هذا تصوير لحال المتكلمين لا يمكن أن يعبر عنه غيره، وفي ذلك عبرة للمتعب وعظة للمتعب، لكن من يتعب من عفاه الله فسيجد في ذلك العبرة والعظة، لكن من ابتلى بالكلام فقد لا يتعب، نسأل الله السلامة، إلا أن يفتقى وكان قصده فعلا أن يبحث عن الحق. دليل ذلك أن كثير من المتكلمين المعاصرين الآن بدأوا يقرؤون رأي الكلام منتصرين لهذا المنهج، منتصرين لهذا الاتجاه بمؤلفات وكتب ومحاضرات، ويشنون الحملة تلو الحملة على أهل الحق والاستقامة، ويتهمونهم بالتحجر والتشبيه والتجسيم والحشوية من جديد كما فعل أسلافهم، وبدأوا يهتمون بكتب أهل الكلام خاصة كتب هؤلاء الذين ذكرهم الشافعي. هناك طائفة من المتكلمين المعاصرين هم أكثرهم بدأوا يعنون بهذه الكتب وينشرونها على أنها البديل ضد التيار السلف، وهذه مصيبة وداهية أن لا يتعظوا بمن سبقهم ولا يأخذوا بنصيحة المشفقين من شيوخهم ولا من أهل السنة والجماعة، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد.